سار من الخرج إلى غابة وهو يريد الحج، هل من الغابة أو من السير؟ سار من الخرج ويريد الحج، يريد الحج. راح الرابط ثم اتى، هل يخرج من الرابط او من السيف؟ لا، رب الله اعلم. من جحفه يمر على جحفه كاهل الرابط، يمر لان جاء من طريق المدينه وناوي العمره، يكون من ميقات أهل الرابغة وهو الجحفة. نعم، لأنه يمر وهو ناوي العمرة، مثل لو زار مدينة أحرم ميقات المدينة. نعم، إذا كان نوى الحج والعمرة، إذا كان نوى في المدينة الحج والعمرة ونوى في رابغ يحرم من ميقات. نعم، نعم، نعم، وليس له منعها. نعم، هذا رجل منتج وذهب الايام واحرم بالتمتع اعتمر ورجع للرياض، ثم يقول ساذهب لعمره ثانيه، هل ينفع التمتع مع ان قال متمتعا بها الى الحج؟ اذا رجع الى اهله ينقطع التمتع، لكن يكون عمره جديده تمتع، يعني اذا اتى بعمره جديده وبقي الحج يكون تمتع العمره الجديده. انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله. نعم، إذا رجع إلى أهله خاصة. نعم، سلمك الله. يقول العيني على من يأكل ثوما أو بصل يقول ولا يشهد صلاة الجمعة. نعم، يقول ولا صلاة الجمعة له أن يشهده، هذا ظاهر الأحاديث مثل ما. نعم، نعم.